فهم الفرق بين المسؤولية مقابل إلقاء اللوم. فما الفرق بين المسؤولية مقابل إلقاء اللوم؟ هذه هي الفكرة التي يجب أن تأخذ المسؤولية عنها بنسبة 100% في حياتك. الآن يشعر الناس بالارتباك بشأن ما يعنيه هذا حقا. ما الذي يعنيه حقا تحمل المسؤولية في حياتك بنسبة 100%؟ وهذا لا يعني أنني سأقوم بإلقاء اللوم على كل الأشياء التي تحدث بشكل خاطئ في حياتي. وهذا هو الاعتراض الشائع الذي أسمعه على هذا، وهذا موضوع بالغ الأهمية، لأنه إذا كنت مرتبكا بشأن ماذا تعني المسؤولية، وإذا لم تتحمل أنت المسؤولية بنسبة 100% على حياتك، سيكون من الصعب جدا عليك صنع أي نوع من التقدم في التنمية للشخصية الخاصة بك. سوف تتعثر بشكل أساسي وبشكل دائم، ستصبح ضحية وستبقى ضحية، وهذه هي الطريقة التي يقتل بها الناس تطورهم الشخصي إلى الأبد. بالنسبة لبعض الناس لم يعد بإمكانهم التقدم على الإطلاق لأن لديهم ترسيخ أنفسهم في تفكير الضحية. لذلك هذا شيء مهم للغاية، عليك أن تتغلب على هذا إذا كنت تعاني منه. فلنتحدث عن ذلك عندما أقول أنه يجب عليك أن تأخذ مسؤوليتك عن حياتك، هذا شيء جذري للغاية. هذا يعني أنك تتحمل المسؤولية الكاملة بنسبة 100%. سأقدم لك تعريفي لما هو تحمل المسؤولية بنسبة 100%. أول شيء، تحمل المسؤولية لا يدور حول إلقاء اللوم على نفسك، وهذا هو أول شيء يجب أن تدركه حتى تكبر في نفسك، وهو أن مفهوم اللوم والخطأ كله هو مجرد نشاط لا طائل من ورائه. لا داعي لإلقاء اللوم على نفسك أو لوم للناس على أشياء أو مواقف، لا داعي لهذا. هذا حقا هو سلوك وعي منخفض يخلقه رورك وسلوك يخلقه الأنا. أحد أهم الأشياء التي سأقولها هي أن تحمل المسؤولية تجاه أي شيء في حياتك تعني القدرة، هي مدى قدرتك على الاستجابة للوضع في الوقت الحالي. على سبيل المثال، سنقول أن المعنى المقصود بأنك مسؤول الآن في هذه الثانية، على الرغم من أن الحدث دعنا نقول كان قبل 5 سنوات بالضبط، لكنك في هذه الثانية لديك خيار في كيفية الرد على ما حدث قبل 5 سنوات، كيف ستعالج على موقف الآن. لكن سيختار بعض الناس أن يتنكروا ويتأوهوا ويشكو من الظروف والأشخاص. وهذا يقودنا إلى تعريف المسؤولية المكون من 4 أجزاء، أو ما نعنيه حقا بتحمل المسؤولية بنسبة 100% في حياتك. لذلك بالنسبة لي، رقم 1 هو أن تدرك أولا وقبل كل شيء أنك تسببت في الكثير من الأخطاء في حياتك أكثر مما أنت على استعداد للاعتراف به، في أنت سبب أشياء كثيرة أكثر مما تعتقد. ماذا يعني هذا؟ دعنا نقول أن أحدهم يقول إنني أعيش في بلد فقير، ليس لدي الفرص التي يتمتع بها الناس في بلدان العالم الأخرى، كيف يمكنني بدء عمل تجاري؟ كيف يمكنني أن أكون ناجحا؟ كيف يمكنني في هذا البلد من العالم الثالث الذي أعيش فيه والبنية التحتية للاقتصاد فيها عيب كبير؟ ثم أنت تقول لي إني أنا المسؤول عن ظروف. والحقيقة هي أن ربما ولدت في هذا البلد وأنت هناك الآن، ولكن عليك أن تفهم أنك مسؤول عن سبب بقائك في ذلك البلد، وهذا الوضع يحدث بشكل يومي وأنت تقرر البقاء في هذا البلد. قد تقول لا أستطيع مغادرة هذا البلد، ليس لدي التصاريح الصحيحة أو التأشيرات الصحيحة أو مهما كان الأمر. فربما يمكنك مغادرة هذا البلد للذهاب إلى الولايات المتحدة، أو ربما أنت يمكنك مغادرة هذا البلد للذهاب إلى البلد الذي تختاره، ولكن لا لمؤكد أن مغادرة هذا البلد مجرد مشكلة مادية، ولكن يمكنك من الناحية الفنية حل المشكلة بالسعي والعمل لكسب المال. انظر إلى هذه الفكرة المهمة جدا. لذا فإن النقطة الأولى حول المسؤولية أنه عليك الاعتراف بكل الأسباب الصغيرة وليس فقط جزء من الأسباب المباشرة. تحمل المسؤولية 100% يعني أنك تلتزم بعدم لوم أي شخص أو أي شيء آخر على الأشياء التي تحدث في حياتك. هذا مثل عقد عهد تلتزم به مع نفسك، وتقوم بهذا الالتزام لمجرد أنك تعبت من كونك ضحية، وأنت لا تريد أن تكون ضحية مرة أخرى في حياتك، وهذا هو الحل، هو قطع هذا الالتزام. النقطة الثانية، إذا انغرت عميقا بما يكفي يمكنك أن ترى أن هناك لعبة غرور في لعبة إلقاء اللوم على أي شيء يمكن إلقاء اللوم عليه، لكن بعد أن أنت لست بحاجة للغضب من أي شخص أو أي شيء على الإطلاق. تحتاج فقط إلى التركيز على الإجراءات الصحيحة التي تحتاجها، وأنت على ثقة من أن ذلك سيصلح كل هذه المشكلات التي تواجهها بإذن الله. عادة ما يكون مثالا تمثيليا جيدا لكيفية لعبك لدور الضحية في حياتك، عادة عندما تكون في مناطق أنت فيها بالفعل لديك سيطرة أكثر مما تعتقد، لكنك تجاهلت كل هذه الأشياء والأسباب الخفية التي لا تتحمل مسؤوليتك عنها، وكان هناك العديد من الطرق المختلفة لإصلاح وضعك، ولكنك لم تفكر فيها، لم تذهب للبحث عنها بعد، أو أنك تريد اتخاذ هذه الإجراءات. النقطة رقم 3 هي أن لديك دائما بعض السيطرة على الأقل بغض النظر عن الأمر أو ما هو الوضع في الحياة الذي تجد نفسك فيه الآن. حتى في أسوأ المواقف التي تواجهها دائما ما يكون لديك على الأقل بعض الحد الأدنى من التحكم في كيفية استجابتك للموقف. وأخيرا هذا يقودني إلى النقطة رقم 4 حول ما أعنيه بتحمل المسؤولية، فهذا يعني أنك تقر بأن عليك التفكير في كيفية الاستجابة في اللحظة الحالية. هذا هو الشيء الأكثر أهمية. عليك أن تنقطع وتتوقف عن الاحتجاج والتعثر بالأشياء التي حدثت لك في الماضي. بعض الناس سيقول أحدهم إنني ولدت في بلد سيء ووالدي لم يكن لديهما المال وكانت عائلتنا فقيرة، أو لقد أصبت ببعض الأمراض السيئة أو مرت ببعض الحالات السيئة وكان لدي تعليم سيء أو كانت لدي هذه العلاقة الرهيبة التي كنت فيها وبسبب هذا الآن أنا مقيد بطريقة ما. وعندما تقول هذا إن كل ما تفعله هو أنك تنشئ ملفا أو قصة مريحا تعفيك من المسؤولية في الوقت الحاضر. لذلك ما نتحدث عنه عن المسؤولية، هي قدرتك على الاستجابة الآن واتخاذ إجراء أو التفكير في أفكار جديدة أو البحث عن أفكار جديدة لحل المشكلة. والكثير من الناس ما سيفعلونه هو تجاهل قدرتهم الحالية لاتخاذ القرار والتصرف لحل المشكلة لأنهم يركزون على الماضي ويتعذرون به. لذا القدرة على الاستجابة في الوقت الحالي هي أهم شيء تملكه مهما كان ماضيك سيئا، ويمكنك أن ترى أمثلة على ذلك. يمكنك أن ترى المشاهير والأشخاص الناجحين الذين مروا بتجارب أولية سيئة حقا في الحياة ولكن بعد ذلك استمروا نحو النجاح. والسبب الوحيد لحدوث ذلك هو أنهم في الواقع فسروا المواقف بطريقة تمكنهم من استمداد القوة منها، لأنهم كان لديهم تجارب في حياتهم كانت صعبة جدا جدا ومؤلمة جدا لا يريدون أن تحدث لهم مرة أخرى، وهذا جعلهم أقوى، لقد جعل شخصيتهم أقوى. وهذا هو المفتاح، أنه عندما تتحمل المسؤولية عن الوقت لحوالي فأنت عليك التأكد دائما من اختيار الاستجابة الأكثر حيلة. الآن هذا افتراض عليك أن تعتنقه، أنك تسببت في كل شيء حرفيا كل شيء في حياتك. أنت اخترت أن تكون هنا الآن، أنت اخترت العيش في هذا البلد، أنت الذي اخترت العيش في هذه الحالة، هذه المدينة، هذا المنزل الذي انت فيه، في هذا العمل الذي تذهب إليه، في هذه العلاقة، في كم لديك من المال في البنك، كيف تبدو، كم لديك من الدهون في جسدك، كيف تبدو أسنانك. أنت مسؤول عن كل شيء وأنا مسؤول عن الجميع. هذا قوي جدا إذا كان لديك الشجاعة لتقبل أنك مسؤول عن كل هذا. أنت ذاهب للشعور بإحساس جديد، إحساس بالقوة، لأنك في الواقع عندما تتحمل المسؤولية بالنسبة للأشياء هذا يبعدك من الوقوع والعيش في شعور الضحية. الآن يقول الناس أحيانا، ولكن أحيانا بالفعل قد يكون هذا ليس خطأي، لكن أقول حقا أن المسؤولية هي مسؤوليتك وهذا شيء عظيم. وحتى عندما يحدث شيء ما ليس خطأك فهو لا يزال شيئا رائعا، لأن هذا يعني أنك أنت لديك القدرة على التصرف، لديك القدرة على تغيير ذلك. وحتى عندما تكون الأشياء ليست هي خطأك فأنت بحاجة إلى النهوض في عقلك إلى النقطة التي تجعلك مرتاحا جدا للاعتراف بأن هذه الأشياء هي خطأك، بدلا من المجادلة وقول لا هذا ليس خطأي. قد يكون من الناحية الفنية ليس خطأك، لكن ما يجب أن تقوله سافترض أنه خطأي. فهذه عقلية صحية حقا. لماذا؟ لأنني في الواقع أحب الأشياء أن تكون خطأ لي، لأن هذا يعني أنه يمكنني تغييره ويمكنني تنمية نفسي فوق ذلك. لأن المشكلة الكبرى إذا كان هناك شيء ليس خطأي على الإطلاق وإذا كان ذلك خارجا تماما عني في الواقع ونمولم قليلا الاعتراف به في البداية، ولكن بمجرد قيامك بذلك تعرف أنه أمر رائع، لأن لديك إحساسا بالراحة لا بأس به، لأنك يمكنك تغييره، يمكنك القيام ببعض الأشياء لعلاجه للفعل، وهذا هو المكان الذي تكمن فيها قوة. وبمجرد أن تقوم بإبراز الشجاعة، بمجرد أن تجسد شجاعتك تجعلها حقيقية وتسعى نحو حل هذه الأشياء، ثم تظهر هناك الكثير من الاحتمالات المتاحة لك للحل، وإنه أمر مدهش تحمل 100% من المسؤولية. ثم عليك أن تقول إنه ربما ليس صحيحا تماما، أنك تخلق حرفيا كل موقف على حدة في كل لحظة في حياتك، ولكن أعتقد أن هذا موقف صحي للغاية. خذها على الأقل في الوقت الحالي إذا كنت في مرحلة من حياتك حيث تكون عالقا ولا تحصل على النتائج التي تريدها وتلعب دور الضحية في حياتك. ثم يمكنك أن تنأى بنفسك عن ذلك لمجرد تجاوزك له، ولكنك الآن لم تلمسه بعد، فأنت بحاجة إلى لمس هذا المبدأ أولا، وشاهد كيف يؤثر ذلك على الطريقة التي تعيش بها حياتك. وسيفعله ذلك بالنسبة لي، فهو يسمح لي برؤية كل تلك الأسباب المخفية الصغيرة التي يمكنني تغييرها. حسن، الآن سأتقبل المسؤولية وسأقول أنه خطأي، وبعد ذلك سوف أتحمل العبء لأتعلم كيف تحسن. وقد ينجح الأمر حقا، ونفس الشيء مع تغذية ولياقتي ومستوى وزني، ستحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. وحتى بالنسبة للأشياء التي يحتمل أن تكون خارجة عن سيطرتي، فربما لا أستطيع تغيير علم الوراثة الخاص بي حرفيا. فربما يكون صحيحا أن لدي جينا يجعلني في الواقع أكثر عرضة للسنة، لكني أعلم ما الذي سأتحمله، لأني لا أريد أن أفوت أي فرصة صغيرة، لذلك يجب أن أتحكم في هذا الوضع، وعندما أفعل ذلك أحصل على نتائج مذهلة. لذلك عليك تحمل المسؤولية أكثر من اللازم، وأنا أعرف أنك ستشعر ببعض الانزعاج، صحيح أنك ستشعر بعدم الراحة العاطفية، عليك أن تزعي نفسك قليلا وتتحمل المسؤولية عن شيء قد لا يكون خطأك، لكن هذا أمر جيد وصحي ومفيد لك حقا، لأنك عندما لا تتحمل المسؤولية الكافية بشكل جيد هذا حقا يخلق مشكلة كبيرة، وهذا يعني أنك عالق إلى الأبد. إذا كان علي الاختيار بين أن لا أفقد أي شيء على الإطلاق وبين المخاطرة وأن أتعثر في حياتي إلى الأبد، ما رأيه؟ بالفعل سوف تميل نحو الأمر كما لو أنه لا يحتاج مجرد تفكير. وأنا أنصحك بمشاهدة الدورة الخاصة بي حول كيفية التحكم في الانفعالات، سوف تتوافق بشكل جيد مع هذا. حسن، لقد انتهيت. أنشر تعليقاتك أدناه، أود أن أسمع رأيك. انقر فوق زر الإعجاب، الرجاء مشاركة هذا المقال مع صديق، أو انشرها على فيسبوك أو أينما تريد مشاركته حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من رؤيته، وهذا سيدفعني ويحفزني أستمر في البحث وأصدر المزيد من الدورات المجانية لك. أخيرا أوصيك بالاستمرار في متابعتي، لأنني أريد أن أعطيك كل العقليات التي تحتاجها لإتقان حياتك حقا وخلق نوع الحياة التي طالما حلمت بها، لأنك كنت ناضل دائما من أجل إنشائها، وأنا أعرف سبب معاناتك، لأني أيضا أجد صعوبة في إنشاء هذا النوع من الحياة لنفسي، وكل هذا بسبب هذه الأنواع من العقلية التي لم تكن موجودة في مكانها. سنضعها في مكانها وستوضح الأمور كثيرا، ولن تصدق كيف سيتغير واقعك. ليس فقط وجهة نظرك حول الواقع، حرفيا سيتغير الواقع عندما يتم وضع هذه العقليات الأقوى والأكثر تمكينا. وكان هذا جزءا مهما حقا منها هنا، ولكن هناك العديد من القطع الأخرى أريد أن أشاركها معكم، وهو مشروع طويل، وأفضل طريقة لإتقان هذه الأشياء ليس قراءة دورة واحدة، ولكن البقاء على المسار الصحيح وقراءة مقال واحد كل يوم يأخذ منك 3 دقائق. لذلك عليك أن تستمر في ذلك وتستمر في القيام بالتمارين واستمر في دراسة هذه الأشياء، وستحسن حياتك تدريجيا، وبعد بضع سنوات من الآن سيكون لديك شيئا غير عادي، ويمكنك الحصول على تغييرات غير عادية. لذلك أنا حقا متحمس بشأن مشاركة هؤلاء معك، وسأكون جاهزا تماما لمساعدتك، لذلك استمر معنا.